نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخت ميم عين عين حي الزهراء. أختنا سبق أن عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تقول: أنا منذ الصغر أحافظ على الصلوات، ولكن في مرحلة المتوسطة بدأت أترك الصلاة ولا أهتم بها، ولم أحافظ عليها بسبب سماع الأغاني تنسيني الصلاة أو مشاهدة هذا الفيديو وتصفه بوصف شنيع، وفي بعض الأيام أصلي ولكن في وقت متأخر، مثلا صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بساعة، والظهر والعصر أصلي بعض الأحيان والبعض لا أصلي، والمغرب أصلي عند صلاة المغرب في مكة، والعشاء لا أصلي حتى أصبحت في أولى ثانوي، فهداني الله عز وجل والحمد لله. أنا الآن مهتدية قبل الموت، وذلك ما أشكر الله عليه دائما، والآن كما قلت حافظ على الصلوات في أوقاتها، وأيضا لا أستمع إلى الأغاني ولا أشاهد الفيديو، وأؤدي الصلاة في أوقاتها بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا. ثم الفضل لأخي الأكبر لأنه دعاني لترك سماع الأغاني ولترك الفيديو، وسؤالي هو: هل علي أن أقضي ما فاتني من تلك الصلوات في تلك المرحلة من العمر، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله عني خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقبل الإجابة على سؤال السائلة، يفضل لمن سأل ألا يقص حياته السابقة وما كان عليه، ويدخل على غرضه بدون مقدمات ومؤخرات حتى لا يطول برنامج ويشغل الوقت بدون فائدة، وحكاية الإنسان ما سلف لا حاجة من ورائها، وإنما يذكر ما ارتكبه من أخطاء وما من الله عليه بالتوبة باختصار. والجواب على السؤال السائلة: أنا لا أرى أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها بدون عذر أن عليه قضاءها، لأن ذلك لا يقضي هذه الصلاة ولا يوفيها القضاء، لأن ترك الصلاة أعظم من أن يقضى، والصلاة إذا تركت أعظم من أن تكفرها أداؤها مرة أخرى، وإنما هي بمثابة من خرج من الدين ثم عاد إليه. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الصحيح في نظري أنها لا تقضى، وإنما يكفر هذا الذنب العظيم وهذا الجرم الكبير أن يتوب المرء إلى الله جل وعلا صادقا، وأن يقلع عما سلف، وأن يكثر من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ ألف عين. أخونا في الواقع رسالته مطولة كما هي عادة السادة المستمعين أو معظمهم، لكنه يسأل عن شرط اشترطه على خاطب ابنته إذا هو تزوجها أن يدفع له من الراتب ما مقداره كذا وكذا، إلا أن ذلك الزوج لم يفي بالغرض، ويذكر هذا الرجل أنه تعب على ابنته ورباها وعلمها إلى آخر ذلك، ويسأل عن الحكم والتوجيه. شيخ صالح، لا شك أن المهر للمرأة والمهور خاصة بالنساء، إذ الصدقات لهن، وليس ذلك للأب ولا للأخ، وهذا الشرط في الحقيقة ينافي مقاصد تيسير الأمور على المتزوجين وتسهيل أمور البنات في التزوج، ويعوق عن طلب يد المرأة، وليس من شيم الرجال الأفاضل أن يشترط أحدهم مع مهر ابنته أو من تحت يده مرتبا أو مالا يدفع على فترات متوالية، فليس هذا من شيم الكرماء ولا من آداب الأتقياء ولا من حسن الرعاية لمن تحت اليد من نساء ضعيفات. فأرى لهذا السائل أن يندم على ما فرض، وأن يقلع عما أراد، وإن كان تحت يده من البنات سوى من زوج أن ييسر أمر تزويجها ويسهل طريق خروجها من بين يديه، فإن أبرك النساء سرهن مهرا، وإن أبرك الآباء من يسر على ابنته الزواج وسهل لها طريقه، وإنما عليه أن يختار لها التقي الوفي الذي يخاف الله ويرجوه ويرعى للبنت حرمتها ويحفظ لها شرفها وعفتها، لا أن يشترط مع المهر مرتبا ومالا يدفع له في أوقات متعددة. فيا ليت هذا السائل لم يسأل هذا السؤال، لأنه ينافي مقاصد تيسير الزواج وتخفيف أعباء التكاليف وتسهيل أمر خروج الفتاة من بيتها الذي درجت فيه وعاشت إلى بيت الأسرة التي تنشئه وتهيئ له أسباب السعادة. رأي لهذا السائل الإقلاع عن هذا العمل، وبالتالي فليس من حقه أن يشترط هذا المال، لأن الإنسان إنما يشترط ما له حق الاشتراط فيه، فهو من حقه أن يشترط لابنته ألا يؤذيها زوجها وألا يخلفها ما لا تطيق وألا ينقلها إلى دار ستتوفر لها فيها العفة والأمان. أما أن يشترط ما ينفر الزوج منها ويزهده بعشرتها ويرى أن هذا الشيء عبء عليه بسببها، فليس هذا من حقوق البنات وتيسير أمورهن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا الحكم فضيلة الشيخ سواء كانت الزوجة تعمل أو لا تعمل، هذا إنما اشترط أن يدفع له من مرتبه هو وليس من مرتب الزوجة. وإذا كان يشترط على ابنته أن تعطيه من مالها هي، أيوة، فالبنت، أيوة، حرة في مالها وتصرفها، إن شاءت أعطت أباها ما أرادت، أيوة، ولا يحق لزوجها أن يمنعها من إعطاء والدها شيء من مرتبها إذا كانت ذات مرتب، لأن مال المرأة للمرأة. طيب. فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن يمكنها من التدريس وأداء الوظيفة وانتفت أسباب المنع بسبب توفر العفة والأمن والأمان عليها، فلا يحل له أن يمنعها من ذلك ولا أن يمنعها من إعطاء والدها أو من شاءت من أقاربها من أسباب البر والإحسان. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: بحضوري للمملكة بلد النور والهداية عرفت ديني المعرفة التي أرجو أن ترضي الله سبحانه وتعالى، وسؤالي يتلخص في التالي: لي أبناء وبنات كثيرون، منهم ومنهن من تزوج وأصبح لهم أبناء وبنات، ومن هو باق يعيش معي، وأكثرهم بعيدون عن دينهم بعد المشرق عن المغرب رغم نصحي لهم دون جدوى، وأريد أن أحافظ على ديني، فهل تنصحني بهجري من لا يستمع إلى نصحي، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم عامة المسلمين، والسلام عليكم. يقول الله جل من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم عدد في الآية البنين والأقارب. فلا يحل للمسلم أن يواد من لا يؤدي شعائر الدين، ينصح ويكرر، فإذا نفذ صبره ونفذ ما عنده ولم يزدهم نصحه إلا إصرارا على ما هم عليه، فإن عليه أن ينابذهم وأن يتركهم وينصرف عنهم، وإن استطاع أن يتعاهدهم بالنصيحة والدعوة فليفعل. أما أن يألفهم ويستاخنهم مع إصرارهم على ترك الدين وهجران فرائض الإسلام التي أعظمها بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة، إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بمسلمين. فإذا أيس من استجابتهم فليدعهم، فإن كانوا في منزله فليأمرهم وليشدد عليهم، فإذا لم يفعلوا كف عنهم النفقة ولم يزودهم بالمال، فإن استجابوا أعاد عليهم ما كان يجريه، وإن امتنعوا كف عنهم فلا يزيدهم إلا يعطيهم إلا ما يسد رمقهم حتى يرعوا عن غيهم أو يذهبوا عنه بعيدا، لأن عذاب الله جل وعلا إذا نزل على قوم عم الصالح والطالح. فالحمد لله أن هدانا وإياه للإسلام وعليه أن يتقي الله، لكن أنصحه بأن يستعمل الحكمة وأن يتصف بحسن الدعوة وأن يجتهد في ذلك، لعل الله أن يكتب هدايتهم على يديه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخ عيسى علي طه من العراق يسأل في رسالته عن هذا الحديث الشريف عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان قدر له الجنة أو النار في بطن أمه، وهذا موقع سؤالي، أرجو أن تفيدوني وتبصروني، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الحديث حديث صحيح، لا مجال للكلام في سنده وصحة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليعلم السائل أن الإيمان بالقدر خيره وشره من الإيمان، وهو لا يحصل إلا بذلك، أي الإيمان. وفي بعض ألفاظ الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فهو فيما يظهر للناس يعمل بعمل أهل الجنة وقلبه على غير ذلك، وإلا فإن الذين يعملون بعمل أهل الجنة باطنا وظاهرا يهديهم ربهم بإيمانهم، كما نص على القرآن الكريم على أن الله يهديهم بإيمانهم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفرق بين الإسلام والإيمان، فالإيمان أمر داخلي باطن يستولي على القلب فيصرف الجوارح، والإسلام إنما هو استسلام ظاهري فيما يبدو للناس. فالإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، فإذا اشتدت عليه المصائب ظهر ما كان مكنونا من عدم الإيمان، فظهر للناس ما كان عليه وختم عليه، لأن من مات على شيء فهي خاتمة ويبعث على ذلك العمل. وأما القضاء والقدر فلا شك أن الله جل وعلا قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال للقلم اكتب فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلم في علم الله أهل الجنة وأهل النار. واستشكل ما استشكله السائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأجابهم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والإنسان عليه أن لا يشغل باله في مثل هذه الأمور، وأن يتوجه إلى العمل وأن ينظر إلى نتائجه، فإن ثمرات الدنيا لا تكون إلا بعمل، فكيف بثمرات الآخرة؟ ثمرات الدنيا التي وقتها محدود وزمنها ليس بالطويل لا تكون إلا بعمل، أما ثمرات الآخرة التي لا تفنى فهي أولى بأن لا تكون إلا بعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله جل وعلا لا تخفى عليه الخافية، إنما هو يطلع على مكنونات الضمائر. فهذا الحديث العظيم بيّن أن الإنسان لا ينفعه العمل الظاهر إذا لم يكن ذلك العمل متفقا مع العمل الباطن. أما إذا تواطأ عمل القلب واللسان والجوارح واتفق ذلك في على مرضات الله جل وعلا فإن الله سبحانه أجل وأكرم من أن يضيع ذلك العمل. وإنما تضيع كثير من الأعمال التي لا تكون في حقيقة أمرها متوجهة إلى الله جل وعلا، وإلا فإن العمل الصالح الصادق يرفعه الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان العمل خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفع. وإنما تكون كثير من الأعمال يقصد بها مطالب في الدنيا من وصول إلى غرض أو رفعة عند الناس أو ما إلى ذلك، فإذا أصيب أحد الناس بعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بأربعة حروف هي ميم عين ميم عين. أختنا لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: يحدث لي أثناء الصلاة عندما أقرأ الفاتحة ألا أذكر منها إلا آخر كلمة، ويداخلني الشك هل قرأت كل الفاتحة أم لا، وأعيدها ثانية ويحصل نفس الشيء، فهل هذا يبطل صلاتي أم لا؟ هذه من الوسوسة، والوسوسة مرض مؤثر على حياة المرء وهو من الشيطان. ومن أسباب إزالته العزيمة على الاستذكار، وأن يتقدم ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فاحرصي على أن تجتهدي في موالاة القراءة، وأن لا ترجع مرة ثانية إليها، لأن الشيطان لا يكفيه منك مرة ولا مرتان ولا ثلاث، وإنما يتدرج حتى يفسد على المرء عبادته. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوجه إلى الله صادقا، وأن يسأله أن يحفظ عليه قلبه وجوارحه. فإذا دخلت في الصلاة فاستعيذي به سبحانه، واقرأي دعاء الاستفتاح، وسمي واشرعي بالفاتحة، وتوالي القراءة حتى لا يدخل فيما بين الآيات فيلبس عليك صلاتك. وبإذن الله إذا اجتهدت في ذلك فإن الله يعيذك منه، أعاذنا الله وإياك وسائر إخوان المسلمين من نزغات الشيطان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل على المرأة مسح كل الرأس من مقدمته إلى مؤخرته وبالعكس، أم عليها مسح مقدمته فقط؟ النساء شقائق الرجال، وعليهن من الواجبات مثل ما على الرجال، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد نص من الشارع باستثنائه أو اختصاص الرجال به. فالطهارة للرجال والنساء سواء، وإنما يخص المرأة في الطهر من الجنابة إذا كانت تمشط شعرها وتعمل عليه صنعة ويشق عليها نقضه عند كل جنابة، أن تصب الماء على شعر رأسها وأن تبالغ حتى يبلغ أصول الشعر، فإذا بلغ ذلك أصول الشعر فلا عليها نقض شعرها بعد ذلك. أما المسح فالأمر لا عناء فيه، تمسح من الناصية إلى قفا الرأس ثم تعود بها إلى الناصية، هكذا سنة مسح الرأس للرجل والمرأة. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد المستمعين يبدو أنه فضل عدم ذكر اسمه، لكنه يسأل ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول. يقول: أنا أقرأ القرآن والحمد لله، ولكني أخطئ في بعض من قراءتي، فهل تصح قراءتي أم لا تصح، وهل لي أجر على ما أقرأه صحيحا وغير صحيح، بارك الله فيكم. رحمة الله أوسع وفضله أعظم من أن لا يثيب عبدا يعالج نفسه بقراءة القرآن ويشق عليها حبا منه في القراءة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجرا، وأما الذي يقرأه بطلاقة ويحب قراءته فمع الكرام البررة، وهو حديث